الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم من يحج كل سنة أو كل عام؟ الحمد لله، لقد وردت الأدلة المرغبة في تكرار الحج والعمرة والمتابعة بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أو قال والفضة. وكذلك دلت الأدلة على فضيلة الحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم أفضل لما سأله ابن مسعود عن أفضل الأعمال قال: الصلاة في أول وقتها، قال: ثم أي؟ قال: حج، قال: بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله عز وجل للإنسان أنه يحج كل عام بالطريق النظامية التي لا توجب مخالفة لنظام ولي الأمر ولا لتحديده ولا لترتيبه، فإن هذا باب خير عظيم فتحه الله عز وجل على الإنسان. لكن لا ينبغي أن يحمل كلامنا هذا أحدا من الناس على أن يخالف الأنظمة بحجة أن الحج كل عام من الأمور التي رغب فيها الشرع، بل نقول: إذا رأى ولي الأمر تأخير حج من حج تأخير حج من حج إلى 5 سنوات أو إلى 3 أو إلى 4 أو إلى غير ذلك، فإن الله عز وجل قد جعله مفوضا في هذا التصرف إذا كانت فيه مصلحة، فإن تصرف ولي الأمر على الرعية منوط بالمصلحة. فإذا يسر الله عز وجل لك الحج كل عام بالطريق النظامي الذي لا يوجب لك ارتكاب مخالفة ولا يوجب لك الوقوع في شيء من الحرام ولا من المعاصي، فإن هذا باب خير فتحه الله لك، فلا ينبغي لك أن تتنازل عنه. كالذين مثلا يشرفون على الحملات كل سنة يذهبون على أنهم مشرفون على الحملات، أو كالذي مثلا يذهب مع قطاعه إلى الحج، مع قطاعه الرسمي إلى الحج، ثم يأذن له قطاعه أن يحج، هذا من نعمة الله على الإنسان. أو كالذي يكون في مكة من أهل مكة فيحج كل سنة، فأهل مكة لا يشترط عليهم تصريح خاص، فهذه نعمة فتحها الله عز وجل على الإنسان. لكن لا ينبغي للإنسان بحجة الترغيب في الحج كل عام والمتابعة بينهما بين الحج والعمرة أن يذهب بلا تصريح ويخالف نظام ولي الأمر، ثم يزيد الطين بلة بأن يلبس ثيابه ويرتكب المحظورات من أجل أن يتجاوز نقاط التفتيش، فنقول إن هذا فعل لا ينبغي، فعل لا ينبغي، والله أعلم.